الشريف أبو يزن نسب العلي أنا شريفة هاشمية منسبة جدي رسول الله طه الأفضل أنا شريفة من قريش على نقب إيش وفره العبد يعلو جعفلي وصلوا العبد يدخل كرمنا وكرمنا عالي وزرب حمضلي عجبي على رجل يعارض خالقه إذا ما خلق بعوضة أو جملي من بعد هذا ممدح طه النبي أحمد رسول الله طه المرسل إلى اللقاء.